من المخلصين المخلصين والثابتين على الخير الصادقين في السير إليه. اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل. عليكم السلام وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. جزاك الله خيرا. بينا بأنه كان يعني رأى في نفسه أنه كان أهلا لما منحه الله جل في علاه من النعم ولكن يعني هيهات بمثل ذلك أن يعلو عند ربه جل في علاه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يشك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كبر وغطرسة ونظر إلى النفس وأيضا شك في قدرة الله جل في علاه وعدم اليقين مع الريب في البعث والنشور تولد الكفر المبين. الله تعالى بيّن لنا كما قلنا بضدها تتبين الأشياء بيّن لنا ما قال أخوه على ما قال هو بأنه لما سمعه وهو يحاوره مفتخرا متكبرا زهوا شامخا بأنفه قال الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. هنا قال أكفرت بالذي خلقك من تراب. طبعا هنا لابد أن نفهم شيئا لأنه هذه المسألة احنا ممكن نقول انه يقع المرء في الكفر قد يقع في المرء في الكفر ولا يكون كافرا قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا. هو ما قال له انت كافر هو قال له اكفرت لان هذا القول قول كفر الذي تقوله انت بالشك والريب في البعث والنشور وايضا بالنظر الى النفس والزهو شامخا بانفه متكبرا هذه كلها من خصال الكفر وكلها من خلال اهل الكفر. فقال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. الله الذي خلقك من تراب هو القادر على أن يبعثك كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. طبعا لما قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب لا يقصد هو يقصد أباه يقصد آدم عليه السلام لأن الله تعالى الذي خلق آدم يعني قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النطفة هذه جميع الخلق بعد ذلك أتى من ماء مهين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي أخلاط ماء المرأة وماء الرجل. قال قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه. الأطوار التي يمر بها الجنين والمولود ثم يكون مولودا ثم بعد ذلك يكون صبيا ثم يكون يافعا ثم يكون رجلا ثم يكون شيخا، فهذه الأطوار التي يمر بها الإنسان دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال: ثم أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهذا أسلوب إنكار، هذا أسلوب إنكاري فيه التغليظ في الإنكار، هذا فيه التغليظ في الإنكار عليه، يعني كيف تكفر وأنت تعلم بأن الله هو الذي خلقك وسواك وعدلك سبحانه جل في علاه، كما قال الله منكرا على من أخذ العظام وجعلها ترابا رميما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. ذلك وقال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أنشأك من تراب. نعم. قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن أنا أعود إلى أن أكون عبدا لله جل في علاه. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا سبحانه جل في علاه. قال: لكن هو الله ربي. وانظر هنا إلى اللطيفة عندما جمع بين الأمرين، قال: لكن هو الله، هو الله الذي يستحق أن يفرد بالعبادة والإلهية. قال: لكن هو الله ربي. يبقى إذن كأنه قال: ما دام هو ربي، ما دام هو الذي رباني بنعائمه، ما دام هو الذي خلقني والذي أعطى ومنع والذي أحيا وأمات والذي رزق والذي هو الذي عليه البعث والنشور إذن أفرده بالعبادة، أنا أتعبد له بقلبي أولا ثم بجوارحي. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. انظر هنا، وهذا لطيفة عظيمة جدا، ويقول: ولا أشرك بربي أحدا، ولا أشرك بربي أحدا، ليجمع ويشمل بين الأمرين، يعني لا أشرك اعتقادا ولا أشرك عبادة، لأنه صد الباب بالله. قال: لكنه والله. يبقى إذن لما يقول لا أشرك، يعني لا أشرك بإلهية الله جل في علاه، يعني أنا أفرده بالعبادة وأصرف العبادات لله جل في علاه. فكل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرف لله توحيد، فلا تصرف لغير الله جل في علاه، لا أشرك بالله شيئا. قال: ولا أشرك بربي أحدا، لا أشرك بربي أحدا اعتقادا، كما يعتقد طوائف الضلالة الذين يعتقدون بأن الأولياء يتحكمون في ذرات الكون، أو هؤلاء الذين يحسبون بأن الأئمة روافد الخبثاء الذين يعتقدون في أن الأئمة يعلمون الغيب والأئمة لهم تحكمات في الكون، والأئمة يعني كأنهم يعني يقولون هم يد الله في الأرض. هذه طوائف الضلالة الذين يشركون بربوبية الله جل في علاه، اعتقادات باطلة. فانظر كيف أن الله جل في علاه يعني ألزمهم بربوبية الإلهية، وهنا الذي يحاوره كان من الفقه بمكان، صدر الباب بالإلهية وثنى بالربوبية وقال لا أشرك بالربوبية، بالتالي يقول لا أشرك بالإلهية، ما دمت لا أشرك بالربوبية لن أشرك بالإلهية. قال: لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا هذه قضية الكون الكبرى، الله جل وعلا ما خلق الخلق ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لقضية الكون الكبرى، إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. توحيد الله جل في علاه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: يا حسين كم تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من تعده لحاجتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين أسلم أنفع لك، ما دمت تعد حاجتك للذي في السماء وتعلم أنه الذي رزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، هذا الذي يستحق أن تفرده بالعبادة. عليكم السلام. قال: لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا حرف امتناع ليش؟ للوجود. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لو وجدت هذه الجنة وهذه البساتين الغناء وهذه الثمار اليانعة وهذه الخيرات التي رزقك الله إياها سبحانه جل في علاه، لولا دخلت فشكرت ربك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله يعني تعلم أنه ليس بيدك وليس منك. الله تعالى قال كلكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهو يقول ما شاء الله كان، لا يكون في الكون إلا بمشيئته سبحانه وجل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحويل من معصية إلا طاعة إلى طاعة إلا بقوة الله، لا ازدياد من طاعة إلا طاعة إلى طاعة فوق وفوق إلا بقوة الله جل في علا، لا نجاة إلا بالله جل في علا، لا يحسبن المرء نفسه ولا ينظر إلى نفسه فليعلم أن الله قد قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن ورد خيرا إيش يقول؟ قال فليحمد الله، ومن يجعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن اختار الله لشيء نفذه، ومن خلق الله لشيء يسر عليه هذا الشيء الذي خلقه له، ومن علم الله أنه ليس أهلا لشيء أزاحه ومنعه ولم يبقي، الله جل في علاه على كل شيء قدير. اللهم نسألك أن ترى منا إخلاصا وصدقا، ونسأل الله جل في علاه ألا يرى منا زوغانا وروغانا ونفاقا ورياء وسمعة وطلبا لدنيا دون الآخرة. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق معك وأنت أرحم الراحمين، وعمل وكل ميسر لما خلق له. قال الله جل في علاه عن الذي يحاول قال لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انسب النعمة لباريها، كفره في الأصل أنه ما نسب النعمة لباريها. قال إنما أتيت على علم عندي، الحمد لله أنا رأيتك سعيد نقيب وأنت متخاذل وأنت متماوت. وطبعا أنت الآن ستستغرب جدا، الرجل نصحني في العصر وقال لي كيف لا تأتي الدروس واشتد علي، طب ما خلاص بيشتد علي ليه هنا؟ نعم اشتد عليك لأن مثلك لا يصح أن يكون قد تقاعس وتماوت، حتى ولو وراءك ما وراءك وما أعلمه أنا، لكن التماوت أو الابتعاد عن الدروس هو موت محقق. يعني أنا ما أريد أن أنا أوقفك الآن وأسألك عن كل الدروس التي مضت سؤال في كل مادة، لن أفعل، لكن أكتفي بأن أقول لا تموت، لا تموت وتكون يعني من البلاهة بمكان بأن تضيع ما لك من الخير. أنت بفضل الله في علام سادات الناس، ولست أنا الذي أشهد لك ذلك، سل إخوانك وطلبة العلم الذين يعرفونك هم يعني يبلغونك كيف وصلت وكيف أنت. فأنا لا أسمح إلى أن تضيع أنت بحال من الأحوال، ولا أن تضيع ما فيك من الخير هذا، وإن كان ما كان أنت بفضل الله في علامنا الأمارد، فأيا كانت لا يمكن بحال من الأحوال أن أترك لك هذا. شو لن توقفني يعني حتى وبهذا لن توقفني يا سعيد، اتق الله، أنا بس أشتد عليك لقدرك ومكانك، وأنا أهيب بك أن تسأل إخوانك من أنت وكم أنت، وهم منصفون سيبينون لك، فلا عذر لك عندي بحال من الأحوال من التخاذل والتموت أبدا أبدا أبدا. رب ينفع لك الأمة الإسلامية، ونسأل الله في علاء أن يزيل عني وعنك الغمة وأن يستعملني وإياك لرضوانه. اللهم أمين يا رب العالمين. قال ولولا إذ دخلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لو ترى ما أعطاني إلا ما أعطاك، لكني أوحد ربي جل في علاه وأعلم أن نجاتي في توحيد ربي. قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قلب تعلق قلبه، قلب أو رجل مكلف تعلق قلبه بالآخرة فلا ينظر إلا إليها ولا يعلم إلا إياها ولا يعمل إلا لها. علموا هؤلاء، علموا بأن هذه الدنيا ليست وطنا لأحد بحال من الأحوال، إنها معبرة ومحطة، يعني حطوا رحلهم في الجنة وقالوا نسير سيرا ولو كان متعرجا، نسير سيرا ولو كان ضئيلا، لكننا إن كنا على الضرب سنصل، كما قال الحسن البصري: المسألة ليست في التفاوت ولا في السرعة بل في السير على الضرب، من سار على الضرب وصل، من سار على الضرب وصل. اللهم اجعلنا على الدرب يا رب العالمين، اللهم اجعلنا على الدرب يا رب العالمين. نعوذ بالله من البدعة، ونعوذ بالله من الحقد والحسد والغل، ونعوذ بالله من الشماتة، ونعوذ بالله يا رب العالمين من التقاعس والتماوت، ونعوذ بالله من التخاذل. اللهم اجعل همتنا كالجبال، واجعلنا يا رب العالمين مسرعين مهرولين إلى رضوانك مهما حدث منا من زلات ونقص وزلاء وسيئات وخطيات، لكنك أرحم الراحمين. قال رب العالمين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل، طبعا أن يؤتيني خيرا من جنتك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ما شاء الله والخاتم الله، تكلمت بلساني يا مالك، كلهم جميعا على خير كبير. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة بل وفي الدنيا، ولم لا؟ قد قال الله جل في علا: قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قيد مهم، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. هذه حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة، الأنس بالله جل في علا مهما حدث. ما إذا كان المرء غاليا عند ربي جل في علاه فإن الله لا يضيعه، إذا كان المرء غاليا عند ربي فإن الله لا يضيعه، ولا يسقط من عين الله قط إلا هالك، لا يسقط من عين الله قط إلا هالك. قال: فعسى ربي أي، وعسى، شوف كل عسى في القرآن كما قال ابن عباس محقق، كل عسى في القرآن محقق، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي أن يؤتيني في الآخرة جنة، بل هي جنات، وإن كنت من السابقين الأولين فأنت بجوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تنظر إلى وجه ربك الكريم صباح مساء ليل نهار غدوا وعشية، وصاحب الهمة يتبجح إن صح التعبير، وهو يدعو ويطمع في بالغ كرم الله جل في علاه ألا ينزل من درجة يتمناها ويعيش لها. وهذه الدرجة إن كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الناس الذي يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ، لكن القول لا يفيد، يمكن أن يقال بذلك والمرء يسمع هذا فتأتي الهمة فيدعو بها، إن كان في قلبه الصدق بذلك فسيستمر عليها، وإن لم يكن فستراه أدراجه خلفا وتقاعسا وتقهرا، فنسأل الله وتقهقرا، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على السير قدما إليه والعمل لدينه ولنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما كان الله دامه اتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. قالوا حسبانا يعني العذاب، يرسل عليها عذابا، يرسل عليها نارا، قضاء يقضي الله تعالى بأن يهلك الجنة بما فيها وما عليها، أو مرامي من السماء تسمى حسبانا. نعم، والصحيح أنه لا خلاف بين هذه الثلاث أو الأربع، لكن المجمل بأنه يرسل الله عليها ما يفسدها ولا يبقيها على ما كانت عليه، لذلك قال فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا، لتصبح فتصبح صعيدا أملس، شوف كانت فيها الزرع وفيها الماء وفيها ما فيها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالأخ الجديد الفاضل. نعم. قال فتصبح صعيدا ذلقا. صلى الله الفعلاء أن يثبتنا وأن يثبت لنا الخير الذي نحن فيه وأن يمدنا بمدد من عنده وأن يجعلنا ممن يعمل لدينه حقا ومن ينصر دينه حقا ومن ينصر سنته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حقا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم قلب قلوبنا إليك وصرف قلوبنا إليك وإلى طاعتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واجعلنا من الخالصين المخلصين الصادقين المصدقين يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. قال فتصبح صعيدا ذلق أملس تام، كل ما كان فيها من زرع أو ثمر أو شيء كله ذهب أدراج الرياح. قال فتصبح صعيدا ذلق أو يصبح ماؤها غورا، أو يصبح ماء الغور الغائر. نعم. قال فلن تستطيع لها طلبا، فلن تستطيع له طلبا. وقد كان، وقد كان. قال الله جل وعلا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وأحيط بثمره، شوف، وأحيط بثمره أحاط الله به. وهذه فيها دلالة أن من أراد الله تثبيت الخير عنده والله لو اجتمع من بأخطارها ولو جاءه الشيطان الرجيم ومعه أعوانه من الجنون ليوقفون شيئا الله أجراه لن يقف، ولو اجتمعوا جميعا على سير شيء أراد الله إيقافه لن يستمر ولن يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك سبحانه جل في علاه. كيف يميل القلوب إليك وكيف الله جل في علاه يصنع لك ما لم تصنعه لنفسك ولم تستطيع أن تصنع لنفسك شيئا. كيف أن الله جل في علاه يمدك بمدد، كن شاكرا حتى تزداد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق متعجبا، كل النفقات التي أنفق عليها صارت هباء منثورا، صارت هباء منثورا. والخيانة كذلك، الخيانة تجعل البناء الذي بلغ إلى السماء يصير كثيبا مهيلا. كل خائن، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في أحد مثل ما قال في الغادر، قال لكل غادر اللواء يوم القيامة، يعقد يوم القيامة يقال غدرة فلان، غدرة فلان. هذه لن تكون في الدنيا، تكون في الآخرة. وفي الدنيا أيضا العقاب وخيم، لأن الله جل وعلا في كل مكر وكيد كاد ومكر، يكيدون كيدا وأكيدوا كيد، مكروا ومكر الله. لكن بالنسبة للخيانة قال فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. فالخيانة طبع اللئام والمنافقين، الخيانة طبع اللئام والمنافقين. فهذه مشكلة كبيرة في هذا الباب، يطوع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. فهنا أصبحت كثيبا مهيلة، لأنه خان النعمة ولم يشكر باريها ولم ينسبها لباريها. قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. علم أن الشرك طامة كبرى، وعلم أن الشرك لا ينجو صاحبه بحال من الأحوال. قد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم يكن المشرك في في في في في سعة من أمره بحال من أحوال، ضيق الله عليه الدنيا والآخرة. وأما في الآخرة فالنار النار والعار والشنار، وهو خلود لا خروج من النار بحال من الأحوال. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال خالدين فيها أبدا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم نجنا وأنت أرحم الراحمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت كافينا. حسبي ربي وكفى، حسبي ربي وكفى، حسبي ربي وكفى. الفوائد المستنبطة. وجوب المناصحة، شوف حتى ولو كان من أهل الكفر وجوب المناصحة، لأن الحوار حدث قال له صاحبه وهو يحاوله، وجوب المناصحة. قال جرير بن عبد البدري قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة في المنشة والمكره، ثم قال على السمع والطاعة قال والنصح لكل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ورسوله أئمة المسلمين وعامته. وعلى شارب الكؤوس أن يتناصح، على شارب الكؤوس بيقول له في صحتك، ويقول له في صحتك اعلم أننا في حرام وأن هذا حرام، على شارب الكؤوس أن يتناصح. نعم، هذا الأصل. الشرك ظلم عظيم، التوحيد نجاة. رأى شيئا عجبه من نفسه أو من أهله أو من بيته فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عقوبة الله للطغاة بغتة. اللهم نجينا يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. بالنسبة لقول تبارك الله لا قوة إلا بالله، أليس هذا ثناء على الله وليس دعاء بالبركة؟ والمفروض أن يقول اللهم بارك. هو لو قال تبارك، إذا قلنا بذلك الثناء على الله جل وعلا يبارك الله فيه فيما تملك. أما علمت أن الكريم يكفيه التعريض بالثناء؟ يقول حكم المحادثة بين الرجل والمرأة. حكم إيش؟ المحادثة بين الرجل والمرأة عامة، كان فيها في الدين وفيها أسئلة سؤال وجواب، صح ذلك. يقول حكم قيام الرجل بنصح ودعوة المتبرجات. هشام، كل دي أسئلة هشام صح؟ أو حسام؟ صح حسام. حسام ما شاء الله المجلد، مجلد تلاجة المجلدات اللي عنده في هذا الباب، واقف على هذا الباب. لا ماشي أوه. نعم، أصالة لابد أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. يعني هو من باب الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ نعم تفضل. يقول ما صحة حديث ما رأيت مثل الجنة؟ ما مطالبه؟ حسنها كثير من المتأخرين، الحافظ والنووي أيضا الألباني حسن هذا الحديث، حديث حسن. يقول القول بالمرأة، التعلق بالمرأة بالحب والعشق وكثرة التفكير فيها، كيف يتخلص منه؟ يتخلص منه بالهدف الذي يعيش له، إذا كان هو أصلا يعني يعيش لهدف، الهدف يغطي على كل شيء، لكن يعني هذا لا يخالف الهدف بل يدفعك أماما. إن كانت امرأة حتى حق الطريق لك بك تحبها وتحبك، تزوج، لا يرى المتحبين سوى النكاح، تزوجها وتكون خير معين لك. يقول أو تقول هل كلمة ما شاء الله كلمة فاصلة باطلة قطعا للعين مع كل من يقولها حتى لو كان غير مخلصا في قولها أو قلبه غير حاضر أو كان لا بد للقلب أن يكون حاضرا ولابد أن يكون مخلصا؟ والسائل أكيد بيشيد إلينا أن يعلمنا هذا الباب، جزاه الله خيرا، وهذا حق. أنا أقول لابد، لأنه السيف يكون بطارا لكن اليد التي تضرب كيف تكون؟ إن كانت قوية بترت وإلا فلم تؤثر. يقول هل نفهم من قوله تعالى وأحيط بثمره بعد قول الرجل الصالح أو يرسل عليها حسبانا والتعقيب بالواو لا الفاء، هل نفهم أن الإهلاك لم يكن بسبب دعاء الصالح على الكافر، وإنما هو نظر بعين الله فأخبر عن عاقبة الشرك المرتقبة. هذا كلام صحيح، وقد يكون أيضا بأن الواو كالفاء تنزل منزلته ويتناوبون، ويكون أن هذا الرجل عندما رأى منه الغطرسة والكبر وعدم الشكر لنعم الله جل في علاه دعا عليه، فلما دعا عليه استجاب الله دعاءه فأسقط، يعني جعل الحسبان على الجنة. تقول: ما حكم من حسد إنسانا دون أن يقول ما شاء الله وتسبب في أذاه، وما كفارته؟ ما حكم من حسد إنسانا دون أن يقول ما شاء الله؟ أعوذ بالله، لابد أن يتحلل، والله لابد أن يتحلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه وتحلله أنه يغتسل، أنه يتوضأ له، يعطيه الفضل فيكون يعني سادا على الأقل ردا لما فعل ومكفرا لما وقع فيه. إلى كتاب الصلح.